بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق، وهو على ثلاثة أوجه: أحسن وحسن وبدعي. فأحسنه أن يطلقها واحدة في طهر لا جماع فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها، وحسنه أن يطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار لا جماع فيها، والشهر للآيسة والصغيرة والحامل كالحيضة، ويجوز طلاقهن عقيب الجماع. والبدعة أن يطلقها ثلاثا أو ثنتين بكلمة واحدة أو في طهر لا رجعة فيه، أو يطلقها وهي حائض فيقع ويكون عاصيا. وطلاق غير المدخول بها حالة الحيض ليس ببدعي. وإذا طلق امرأته حالة الحيض فعليه أن يراجعها، فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. وإذا قال لامرأته المدخول بها: أنت طالق ثلاثا للسنة، وقع عند كل طهر تطليقة، وإن نوى وقوعهن الساعة وقعنا. وطلاق الحرة ثلاث والأمة ثنتان، ولا اعتبار للرجل في عدد الطلاق. ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ مستيقظ. وطلاق المكره واقع، وطلاق السكران واقع، ويقع طلاق الأخرس بالإشارة، وكذلك اللاعب بالطلاق والهازل به. ومن ملك امرأته أو شقصا منها أو ملكته أو شقصا منه وقعت الفرقة بينهما. وصريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، وهو نوعان: أحدهما أنت طالق ومطلقة وطلقتك، والثاني أنت الطلاق وأنت طالق للطلاق وأنت طالق طلاقا. فالأول تقع به طلقة واحدة رجعية، ولا تصح فيه نية الثنتين والثلاث، والثاني تقع به واحدة رجعية وتصح فيه نية الثلاث دون الثنتين. ولو نوى بقوله أنت طالق واحدة وبقوله طلاقا أخرى وقعتا. وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها أو ما يعبر به عن الجملة كالرقبة والوجه والروح والجسد، أو إلى جزء شائع منها وقع. ونصف الطلقة تطليقة، وكذلك الثلث. وثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث، وثلاثة أنصاف تطليقة ثنتان. ولو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث يقع ثنتان، وإلى ثنتين تقع واحدة. ولو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، هذه العبارة مكررة، ولو قال واحدة في ثنتين وقعت واحدة، وثنتين في ثنتين اثنتان، وإن نوى الحساب. ولو قال أنت طالق من هنا إلى الشام فهي واحدة رجعية. ولو قال أنت طالق بمكة أو في مكة طلقت في الحال في جميع البلاد. ولو قال أنت طالق غدا تقع بطلوع الفجر. ولو نوى آخر النهار صدق ديانة. ولو قال في غد صحت قضاء أيضا. ولو قال أنت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم يؤخذ بأولهما ذكرا. ولو قال أنت طالق قبل أن أتزوجك فليس بشيء. ولو قال أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك، وسكت طلقت. وإن قال إن لم أطلقك، أو إذا لم أطلقك، أو إذا ما لم أطلقك، لم تطلق حتى تموت. ولو قال أنت طالق ثلاثا ما لم أطلقك أنت طالق فهي طالق فهي طالق هذه الواحدة. ولو قال أنا منك طالق لم يقع شيء وإن نوى. ولو قال أنا منك بائن أو عليك حرام وإن ونوى الطلاق أو عليك حرام ونوى الطلاق فواحدة بائنة. ولو قال أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث فثلاث، بالواحدة فواحدة، بالثنتين ثنتان، والمعتبر المنشورة، وإن أشار بظهورها فالمعتبر المضمومة. فصل. ولو قال أنت طالق بائن أو أفحش الطلاق أو أخبثه أو أشده أو أعظمه أو أكبره أو أشره أو أسوأه أو طلاق الشيطان أو البدعة أو كالجبل أو ملء البيت أو تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة فهي واحدة بائنة، وإن نوى الثلاثة فثلاثة. فصل. من طلق امرأته قبل الدخول ثلاثا وقعنا. ولو قال أنت طالق وطالق أو طالق طالق أو واحدة وواحدة أو واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة وقعت واحدة. ولو قال أنت طالق واحدة واحدة قبلها واحدة أو بعد واحدة فتنتان. ولو قال مع واحدة أو معها واحدة فتنتان أيضا. ولو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت وقعت واحدة. ولو قال أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار فدخلت وقعت ثنتان. وكنايات الطلاق لا يقع بها إلا بنية أو بدلالة الحال، ويقع بائنا إلا اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة، فيقع بها واحدة رجعية. وألفاظ البائن قوله أنت بائن، بتة، بتلة، حرام، حبلك على غاربك، خلية، برية، الحقي بأهلك، وهبتك لأهلك، صرحتك، سارقتك، أمرك بيدك، تقنعي، استتري، أنت حرة، أغربي، أخرجي، ابتغي الأزواج. ويصح فيها نية الواحدة والثلاث ولو نوى الثنتين واحدة. فصل. ولو قال لها اختاري ينوي الطلاق فلها أن تطلق نفسها في مجلس علمها، ويبطل خيارها بالقيام فلتبدل المجلس، فإذا اختارت نفسها فهي واحدة بائنة ولا يكون ثلاثا وإن نواها. ولا بد من ذكر النفس أو ما يدل عليه في كلامه أو كلامها. ولو قال لها اختاري اختاري اختاري فقالت اخترت اختيارة، أو قالت اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة، فهي ثلاث. ولو قال طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة فهي رجعية. ولو قال اختاري نفسك أو أمرك بيدك بتطليقة فاختارت نفسها فهي واحدة رجعية. ولو خيرها فقالت اخترت نفسي بل لا بل زوجي لا يقع. ولو قالت نفسي أو زوجي لا يقع. ولو قالت نفسي وزوجي طلقت. والأمر باليد كالتخيير يتوقف على المجلس، إلا أنه إذا قال أمرك بيدك ونوى الثلاثة صح. ولو قالت في جواب الأمر باليد اخترت نفسي بواحدة فهي ثلاث. ولو قال لها أمرك بيدك فاختارت نفسها يقع. فصل. ولو قال لها طلقي نفسك فلها أن تطلق في المجلس، وتقع واحدة رجعية وليس له أن يرجع عنه، فإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أرادها الزوج وقعنا. ولا تصح نية السنتين إلا أن تكون أمة فتصح، ولو كانت حرة وقد طلقها واحدة لا يصح نية السنتين. ولو قالت أبنت نفسي طلقت واحدة رجعية، ولو قال لها أمرك بيدك فقالت أنت علي حرام، أو أنت مني بائن، أو أنا عليك حرام، أو أنا منك بائن، فهو جواب وطلقة. ولو قالت أنا منك طالق أو أنا طالق وقع. ولو قال لها طلقي نفسك متى شئت، أو متى ما شئت، أو إذا شئت، أو إذا ما شئت، لا يتقيد بالمجلس، ولو ردته لا يرتد. وكذا لو قال لغيره طلق امرأتي، ولو قال له إن شئت اقتصر على المجلس. ولو قال لها طلقي نفسك كلما شئت، فلها أن تفرق الثلاثة وليس لها أن تجمعها. ولو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة فهي واحدة، ولو قال واحدة فطلقت ثلاثا لم يقع شيء. ولو قال لها طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة، فقالت طلقت نفسي واحدة بائنة فهي رجعية. ولو قال واحدة بائنة فقالت طلقت رجعية فهي بائنة. ولو قال لها أنت طالق كيف شئت، وقعت واحدة رجعية وإن لم تشأ. فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقع، وإن اختلفت مشيئتها وإرادته فواحدة رجعية. ولو قال أنت طالق ما شئت أو كم شئت، فلها أن تطلق نفسها ما شاءت. ولو قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت، ولو قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت، فليس لها أن تطلق ثلاثا وتطلق ما دونها. وألفاظ الشرط إن وإذا وإذا ما ومتى ومتى ما وكل وكلما. فإذا علق الطلاق بشرط وقع عقيبه وانحلت اليمين وانتهت إلا في كلما. ولا يصح التعليق إلا أن يكون الحالف مالكا، كقوله لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، أو يقول لعبده إن كلمتك إن كلمت زيدا أو إن كلمت زيدا فأنت حر، أو يضيفه إلى ملك كقوله لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو كل عبد أشتريه فهو حر. وزوال الملك لا يبطل اليمين، فإن وجد الشرط في ملك انحلت ووقع الطلاق، وإن وجد في غير ملك انحلت ولم يقع شيء. وإذا اختلفا في وجود الشرط فالقول للزوج والبينة للمرأة، وما لا يعلم إلا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها، فقوله إن حبت فأنت طالق وفلانة، فقالت حبت فطلقت هي خاصة. وكذا التعليق بمحبتها، ولو قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق وعبد حر، فقالت أحب طلقت ولم يعتق العبد. ولو قال إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة، وإن ولدت جارية فثنتين فولدتهما ولا يدري أيهما أولا طلقت واحدة، وفي التنزه ثنتين. ولو قال لها إن جامعتك فأنت طالق ثلاثا، فأولجه ولبس ساعة فلا شيء عليه، وإن نزعه ثم أولجه فعليه مهر. ولو كان الطلاق رجعيا تحصل المراجعة بالإيلاد الثاني. فصل. ولو قال لها أنت طالق إن شاء الله أو ما شاء الله أو ما لم يشأ الله أو إلا أن يشاء الله لا يقع شيء إن وصل. ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين. ولو قال إلا ثنتين طلقت واحدة. ولا يصح استثناء الكل من الكل، فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع الثلاث. ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة بطل الاستثناء. ولو قال أنت طالق عشرة إلا تسعة وقعت واحدة. ولو قال إلا ثمانية فسنتان. فصل. ومن أبان امرأته في مرضه ثم مات ورثته إن كانت في العدة، وإن انقضت عدتها لم ترث، وإن أبانها بأمرها أو جاءت الفرقة من جهتها في مرضه لم ترث كالمخيرة. والمخيرة بسبب الجب والعنة والبلوغ والعتق. ولو فعلت ما ذكرنا من الخيارات وهي مريضة ورثها إذا ماتت وهي في العدة. ومرض الموت هو المرض الذي أضناه وأعجزه عن القيام بحوائجه، فأما من يجيء ويذهب بحوائجه ويحم فلا. ولو علق طلاقه طلاق امرأته بفعله وفعله في المرض ورثت، وإن علقه بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت في المرض مثل قوله إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، أو إن دخل فلان الدار أو صلى الظهر فأنت طالق، فإن كان التعليق والشرط في المرض ورث، وإن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لم ترث. وإن علقه بفعلها ولها منه بد لم ترث على كل حال، وإن لم يكن لها منه بد كالصلاة وكلام الأقارب وأكل الطعام واستيفاء الدين ورثت. باب الرجعة. الطلاق الرجعي لا يحرم الوطأة، وللزوج مراجعتها في العدة بغير رضاها، وتثبت الرجعة بقوله راجعتك ورجعتك ورددتك وأمسكتك، ولكل فعل تثبت به حرمة المصاهرة من الجانبين. ويستحب أن يشهد على الرجعة، فإن قال لها بعد العدة كنت راجعتك في العدة فصدقته صحت الرجعة، وإن كذبته لم تصح ولا يمين عليها. وإن قال لها راجعتك فقالت مجيبة له انقضت عدتي فلا رجعة. وإذا قال الزوج الأمة راجعتها في العدة وصدقه المولى وكذبته الأمة أو بالعكس فلا رجعة. وإذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل. وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة أو تتيمم وتصلي. وفي الكتابية تنقطع الرجعة بمجرد انقطاع الدم. فإن اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها فإن كان أقل من عضو انقطعت الرجعة ولا تحل للأزواج، وإن كان عضوا لم تنقطع. فمن طلق امرأته وهي حامل وقال لم أجامعها فله الرجعة، وإن قال ذلك بعد الخلوة الصحيحة فلا رجعة له. وإذا قال لها إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم ولدت آخر من بطن أخرى فهي رجعة. والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين، ويستحب لزوجها ألا يدخل عليها حتى يؤذنها. فصل. وله أن يتزوج مطلقته المبانة بدون الثلاث في العدة وبعدها. والمبانة بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم تبين منه، فلا تحل للأول بملك اليمين ولا بوقت المولى، والشرط هو الإيلاج دون الإنزال، وأن يكون المحل الجامع مثله، فإن تزوجها بشرط التحليل كره وحلت للأول، والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث. ولو طلقها ثلاثا فقالت قد انقضت عدتي وتحللت وانقضت عدتي والمدة تحتمله وغلب على ظنه صدقها جاز له أن يتزوجها. باب الإيلاء. إذا قال والله لا أقربك أو لا أقربك أربعة أشهر فهو مول. وكذلك لو حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق، فإن قربها في الأربعة الأشهر حنث وعليه الكفارة وبطل الإيلاء، وإن لم يقربها ومضت أربعة أشهر بانت بتطليقة. فإن كانت اليمين أربعة أشهر فقد انحلت، وإن كانت مؤبدة فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء على الوجه الذي بينا. فإن وطئها في الأربعة الأشهر من وقت التزوج حنث، وإلا وقعت أخرى فإن عاد فتزوجها كذلك. فإن تزوجها بعد زوج آخر فلا إيلاء، فإن وطئ كفر للحنث. وأقل مدة الإيلاء في الحرة أربعة أشهر، ومدة إيلاء الأمة شهران. وإن آلى من المطلقة الرجعية فهو مول، ومن البائنة لا. وإن قال لا أقربك شهرين بعد شهرين فهو مول، ولو قال لا أقربك سنة إلا يوما فليس بمول. فصل. وإذا كان أحد الزوجين مريضا لا يقدر على الجماع، أو هو مجبوب، أو هي رتقاء، أو صغيرة، أو بينهما مسيرة أربعة أشهر، أو محبوسا لا يقدر عليها، فقال في مدة الإيلاء سئت إليها، سقط الإيلاء إن استمر العذر من وقت الحلف إلى آخر المدة. فإذا قدر على الجماع بعد ذلك في المدة لزمه الفيء بالجماع. وإن قال لامرأته أنت علي حرام، فإن أراد الكذب صدق، وإن أراد الطلاق فواحدة بائنة. وإن نوى الثلاثة فثلاث، وإن أراد الظهار فظهار، وإن أراد التحريم أو لم يرد شيئا فإيلاء. باب الخلع. وهو أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به، فإذا فعلا لزمها المال ووقعت تطليقة بائنة. ويكره أن يأخذ منها شيئا إن كان هو الناشز، إن كانت هي الناشزة كره له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وإن أخذ منها أكثر مما أعطاها حل له. وكذلك إن طلقها على مال فقابلت وقع الطلاق بائلا، ويلزمها المال بالتزامن. وما صلح مهرا صلح بدلا في الخلع، فإذا بطل البدل في الخلع كان بائلا، وفي الطلاق يكون رجعيا. وإن قالت خالعني على ما في يدي وليس في يدها شيء فلا شيء عليها. ولو قالت على ما في يدي من مال، أو على ما في بيتي من متاع، ولا شيء في يدها ولا متاع في بيتها، ردت عليه مهرها. ولو خلع ابنته الصغيرة على مالها لا يلزمه شيء، وفي الكبيرة يتوقف على قبولها. ولو ضمن المال لزمه في المسألتين. ولو قالت طلقني ثلاثا بألف وطلقها واحدة فعليها ثلث الألف، ولو قالت على ألف وطلقها واحدة فلا شيء عليها وهي رجعية. ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت واحدة لم يقع شيء. ولو قال لها أنت طالق وعليك ألف فقبلت طلقت ولا شيء عليها. والمبارأة كالخلع واسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح حتى لو كان قبل الدخول وقد قبضت المهر لا يرجع عليها بشيء، ويعتبر خلع المريض من الثلث. باب الظهار، وهو أن يشبه امرأته أو عضوا يعبر به عن بدنها أو جزءا شائعا منها بعضو لا يحل النظر إليه من أعضاء من لا يحل له نكاحه على التأديب. وحكمه حرمة الجماع ودواعيه حتى يقصر، فإن جامع قبل التكفير استغفر الله تعالى. والعود الذي تجب به الكفارة أن يعزم على وطئها، وينبغي له أن تمتنع ولو ينبغي لها أن تمنع نفسها منه وتطالبه بالكفارة ويجبره القاضي عليها. ولو قال أنت علي مثل أمي أو كأمي، فإن أراد الكرامة صدق، وإن أراد الظهار فظهار، وإن أراد الطلاق فواحدة بائلة، وإن لم يكن له نية فليس بشيء. ولو قال لنسائه أنتن علي كظهر أمي، فعليه لكل واحدة كفارة، وإن ظاهر منها مرارا في مجلس واحد أو في مجالس فعليه لكل ظهار كفارة. وكفارة الظهار والكفارة عتق رقبة يجزئ فيها مطلق الرقبة السليمة، ولا يجزئ المدبر وأم الولد والمكاتب الذي أدى بعض كتابه، ولا مقطوع اليدين أو إبهارهما أو الرجلين، ولا الأعمى ولا الأصم ولا الأخرس ولا الجنون ولا المجنون المطبق ولا معتق البعض. وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي الكفارة أجزأه. وإن اعتق نصف عبده ثم جامعها ثم اعتق باقيه لم يجزه، وإن لم يجامع بين الاعتاقين أجزأه. والعبد لا يجزئه في الظهار إلا الصوم، فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان ويوم العيد ويوم أيام تشريق. فإن جامعها في الشهرين ليلا أو نهارا عاملا أو ناسيا بعذر أو بغير عذر استقبله، فإن لم يستطع الصيام أطعم 60 مسكينا يطعم كما ذكرنا في صدقة الفطر أو قيمة ذلك. فإن غداهم وعشاهم جاز، ولا بد من شبعهم في الأكلتين، ولا بد من الإدام في خبز الشعير دون الحنطة. ولو أطعم مسكينا 60 يوما أجزأه، إن أعطاه في يوم واحد عن الكل أجزأه عن يوم واحد. فإن جامعها في خلال الإطعام لم يستأنف. ومن أعتق رقبة أو صام 4 أشهر أو أطعم 120 مسكينا عن كفارتي ظهار أجزأه عنهما وإن لم يعين. وإن أطعم 60 مسكينا كل مسكين صاعا من بر عن كفارتين لم يجزيه إلا عن واحدة. وإن أعتق وصام عن كفارتي ظهار فله أن يجعل ذلك عن أيهما شاء. باب اللعان.